بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدم حسنات. يا بني يا بني يا سنا في مقلتي أنت أولى في الحشا من مهجتي من ناظريا تسعد القلب الشجيا. أنا أفديك بروحي وبأولى ما لدي ما أحيله زمانا يوما كنت صبيا ضاحكا ترنو إلي. يا بني يا بني يا سلام. حسنات. أعلام الرجال صناع الحياة أزالوا ثباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات. حسنات. أعلام الرجال صناع الحياة وكن يا أفيا عزيز أبيا وقم للمعالي وخل الدنيا وقل يا رفاقي هلموا إلي لنرقى المراقي ونعل الثريا. حسنات. I know that I have missed my prayer thought you'd forgive me anyway I took advantage of your love not knowing you watched from above. حسنات. أيها الحادي بإنشاد أصيل أطرب الأسماع باللحن الجميل بقصيد ينهض العزم الكليل للعلا والمجد والخير الجزيل. أيها الحادي. حسنات. This is my hijab I will never remove hijab is my crack it makes my soul improve it is Allah's law how can I oppose حجاب is my way the way that Allah. حسنات. حب خير الخلق يسري في دمي ذكره ملء فؤادي وفمي. We shall love Muhammad till streams dry totally Love him the mercy to all to you and me. ومن أهدى إلى الدنيا الهدى قادها نحو طريق. حسنات. Who created the sun? He's Allah Almighty. Who created the moon? He's Allah Almighty. حسنات. Who forgives us when we commit many sins? Allah Almighty. Who looks down on us? Tell me who he is. Allah Almighty. And when you meet Allah. حسنات. نحب كل الناس لا ندعو إلى تسامح فكلنا لله حسنات. بصوت المنشد أحمد خاطر.